أيضا ما يدل على أن تركه أولى كما جاء في قصة 70,000 الذين يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وكان من صفاتهم أنهم لا يكتوون ولا يتطيرون، لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. ومعلوم أن الكي فيه تأثير في الجسم وتشويه له، وعند العوام وعند الناس يقولون آخر الطب الكي، أي أنه يصار إليه عند الحاجة وعندما لا ينفع غيره، لأنه فيه حصول التعلم بالنار وأيضا تشويه الجسم، يعني من آثار ذلك. فإذا احتاج الإنسان إليه فقد جاء ما يدل عليه، وإن استغنى عنه فهو خير له. وقد أورد أبو داود حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله عن الكي فاكتوينا وما أفلحنا ولا أنجحنا قوله هنا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكي، وقد جاء ما يدل على جوازه، فيكون النهي يراد به التنزيه، وأنه خلاف الأولى، وأن الأولى الاستغناء عنه إذا أمكن، وإذا لم يستغنى عنه فإنه سائر. وقد جاءت الأحاديث الدالة على جوازه وعلى أنه سائر، وما جاء في هذا الحديث يحمل على يعني كراهة التنزيه وعلى أنه للتنزيه وليس للتحريم. ويحتمل، وقد قال عمران فما أفلحنا وما أنجحنا، ولعل ذلك أنه استعمله على وجه لا يصلح فيه الكي فحصل منه الضرر وعدم الفائدة، ولعل من ما حصل من الضرر وما ترتب عليه من عدم الفائدة، وذلك في قوله فما أنجحنا وما أفلحنا، أنه كان يسمع تسليم الملائكة، وأنه لما اكتوى توقف عنه ذلك ثم عاد إليه. وقد أشار إليه أبو داود أنه كان يسمع تسليم الملائكة، وقد أتى به بعد قوله فما أنجحنا وما أفلحنا، وأن هذا من الآثار التي ترتبت على هذا الكي. قال حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حماد بن سلمة بن دينار ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن مطرف بن عبد الله بن الشخير ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عمران بن حسين أبو نجيد رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كوى سعد بن معاذ رضي الله عنه من رميته. ثم أورد أبو داود حديث سعد بن معاذ حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة سعد بن معاذ وأنه كواه حديث جابر حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ يعني من من من من رميته، أي الرمية التي حصلت له يعني في يوم الخندق، والذي حصل له أنه كان يعني جعل له خيمة يعني في المسجد يعوده، فيعني كواه، فدل هذا على مشروعية الكي. فقوله كواه يحتمل أن يكون فعله بنفسه، وأن يكون أمر به، أمر بأن يكوى، لأنه محتمل أن يكون باشر وأن يكون لم يباشر. وهذا يدل على أن الحجامة أن الكي سائر، وأنه لا بأس به عند الحاجة إليه. وقيل إن إن إن إن, إن هذا الكي من أجل إيقاف الدم وحشم الدم، يعني حتى لا يعني ينزف، وهذا من من من الأسباب أو من الوسائل التي بها يوقف الدم. نعم.